gentlemen. Light up. Light up. Hi, hi. Thank you. مش عاجبك مش هحاسبك مش هاجبك لا ده انا كفاية كفاية كفاية مش هقولك انت عارف الزمن راح يا عميدي I'm حسيبك للي ما